هذا هو الدرس الثالث من دروس العقيدة والتي نتدارس فيها شرح كتاب التوحيد، وهذا هو الباب 27. الباب 27 قال: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة الحديث أو الكلام عن السحر وعن حكم السحر وحكم الساحر وبيان حد الساحر، ثم ذكر في الباب 26 بيان شيء من أنواع السحر، ذكر في هذا الباب ما يحل به السحر وهو ما يسمى بالنشرة، والنشرة بمعنى الكشف والإزالة. فإزالة السحر عن المسحور منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. فإذا زال السحر عن الساحر عن المسحور عن طريق الرقى الشرعية والتعاويذ الشرعية فهذا جائز ومباح. وأما إذا استعملت الأشياء الشركية وحل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز، وهو عمل من أعمال الشيطان. فإذا هذا الباب عقده المصنف ليميز بين النشرة الجائزة والنشرة الممنوعة. متى إذن؟ مسألة حل السحر عن المسحور، يطلب هذا أو لا يطلب؟ يطلب، لكن يطلب بالإيه؟ ها؟ بالطريق الشرعي، يطلب بالطريق الشرعي وليس بالطريق البدعي. فلذلك سيميز هنا في هذا الباب بين هذا وذلك. أول حاجة قال تعريف النشرة: النشرة لغة بمعنى الكشف والإزالة، وشرعا حل السحر عن المسحور بنوع من العلاج والرقية. وسميت نشرة لأنه ينشر بها عنه، كلمة ينشر بها ينشر يعني يكشف، ينشر بمعنى يكشف بها عنه ما خامره من الداء فيكشف ويزال. وقد جاء في النشرة أحاديث، منها ما رواه أحمد بسند جيد وكذلك أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أي يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان. وكذلك ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: لا بأس بها، إنما يريدون بها الإصلاح. رواه البخاري عن قتادة. وروي عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. إذن هذه الأقوال التي استدل بها المصنف، منها ما هو جاء أو ما جاء في منع النشرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، ومنها ما يدل على الكراهة كقول الإمام أحمد عن ابن مسعود، ومنها ما هو جائز وهو قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال إنما يريدون بها الإصلاح. نبدأ بالدليل الأول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. المقصود هنا النشرة التي كانت موجودة في الجاهلية، والتي كان الساحر هو الذي يتعاطاها. فإذا يسأل هنا عن النشرة، إلا النشرة التي من عمل الشيطان التي يفعلها أهل الجاهلية، فقال هي من عمل الشيطان. لماذا هي من عمل الشيطان؟ لأن فيها استعانة بالجن، ولأن فيها تعاويذ شركية، وفيها طلب ذبح للجن. يجي مثلا يروح للدجال أو للساحر فيقول له أنت مسحور ومطلوب منك تجيب أرنبين أرنب أبيض وأرنب أسود، تذبح الأرنب الأسود يوم كذا وتذبح الأرنب الأبيض يوم كذا. هذا الطلب لا يطلبه الساحر، وإنما الذي يطلبه ها؟ الجن والذي يطلب ذلك. وأيضا قد يفعل أشياء شركية، فالمقصود هنا سئل عن نشرة يفعلها أهل الجاهلية. وقوله سئل فيه دليل على مشروعية سؤال أهل العلم عما أشكل حكمه. إذا شيء أشكل عليك في حكمه فعليك أن ترجع إلى أهل العلم، ولا سيما إذا كان الأمر ملتبس بين الإباحة والتحريم، فينبغي عليك أن تبادر إلى السؤال وإزالة هذا اللبس. قال: والجمع بين هذه الأدلة السابقة هو أن السحر عن المسحور يحل بنوعين، وده الكلام ده كلام ابن القيم رحمه الله، مش مذكور إنه ابن القيم، لكن ده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم جمع بين هذه الأدلة جمع حسن، فقال ابن القيم رحمه الله: والنشرة أي حل السحر عن المسحور نوعان. النوع الأول حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن اللي هو لا يحل الساحر السحر إلا إيه؟ إلا ساحر. طب ليه محرم؟ لأن في تقرب إلى الشيطان، إما أن الناشر هو الذي يتقرب، يعني الساحر هو اللي بيتقرب، أو أن المنتشر هو الذي يتقرب، يعني إما الساحر نفسه يتقرب إلى الجن والشيطان، وإما إيه؟ ها؟ اللي المسحور نفسه هو اللي يتقرب إلى الشيطان. دي النوع الأول اللي هو النوع الممنوع المحرم اللي وردت فيه نصوص المنع والتحريم، زي النشرة من عمل الشيطان، لا يحل السحر إلا ساحر، كل النصوص ديت وردت في النشرة اللي هي المحرمة. النوع الثاني يقول ابن القيم: والنشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فمثل هذا جائز، وعليه يحمل قول سعيد بن المسيب، وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب. طبعا كلمة به طب هنا يعني به سحر، ومن عادة العرب أنها كانت تعبر عن المرض وعن اللدغ بضده وعن الهلكة بضدها، من باب الايه؟ ها؟ التفاؤل، باب التفاؤل. يعني يقول لك مثلا ايه؟ يقول لك على الصحراء، ما يقولكش مهلكة، يقول لك ايه؟ ها؟ مفازة، مع انها مهلكة، ليدخل الصحراء داخل كأنه داخل بحر مش طالع منه، ولكن من باب التفاؤل يقول لك ايه؟ ها؟ مفازة. كذلك أيضا في لدغ العقرب، لما في حديث الرقية بفاتحة الكتاب الذي ذكره البخاري في صحيحه، لما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما جاءت جارية وقالت: إن سيد القوم ها؟ لا مش لدير، سليم، ما قالتش لدير، قالت إن سيد القوم إيه؟ سليم. سليم يعني لدغته عقرب، ولكن تفاؤلا بالايه؟ ها؟ بالسلامة، بعافية شوي. فهنا برضو نفس الكلام، رجل به طب، فالمقصود به طب هنا به ايه؟ سحر، ولكنه سيطبب سيعالج بإذن الله، من باب التفاؤل. به طب أو يؤخذ عن امرأته، كلمة يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن جماع امرأته، اللي بيسموه في زماننا يقول لك المربوط، خد بالك. فقال: أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ ينشر أو ينشر يعني ها؟ نجيب منشر وننشره، يكشف عنه، يزال. احنا قلنا النشرة بمعنى ايه؟ الكشف والإزالة، يعني الربط دي ممكن يزال، ممكن يكشف عنه الربط. أيحل عنه أو ينشر؟ فقال سعيد رضي الله عنه ورحمه، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ما ينفع به أو ينتفع به فلا ينهى عنه. يبقى إذن السلف رحمهم الله فهموا من هذه النصوص أن المقصود بالنشرة التي هي من عمل الشيطان إلا النشرة الهين اللي من عمل أهل الجاهلية اللي كان فيها استعانة بالإيه؟ بالشياطين والجن وتقرب إلى الجن، سواء تقرب من الناشر أو من المنتشر اللي هو المسحور الذي يريد أن يعالج. فقوله لا بأس به أي لا بأس بمعالجته بالأمور الإيه؟ بالأمور المباحة. إذن هذا خلاصة هذا الباب. المهم في هذا الباب هو أن تعرف معنى النشرة لغة واصطلاحا، وتعرف الجمع بين الأحاديث أو الآثار الواردة في المنع من النشرة وفي إباحة الإيه؟ النشرة. إن النشرة قسمين أو نوعين، إن هي نوع مباح والنوع الثاني غير إيه؟ غير مباح. الباب 28. قال باب ما جاء في التطير. طبعا هنا كتاب التوحيد كما تلاحظ باب كذا باب كذا، في أحيانا أبواب تجد يقول لك إيه من الشرك النذر لغير الله، هنا يقول لك إيه باب ما جاء في التطير. فكتاب التوحيد تجده منقسم بهذه الطريقة، إن في أبواب يقول لك من الشرك كذا بالجزم إن هذا من الشرك، في أبواب بقى يقول لك إيه باب ما جاء في النشرة، لأن فيها قسمين، ها باب ما جاء في التطير، ها ليه بقى؟ لأن التطير منه ما يقع في الشرك ومنه ما يذهب بالتوكل، لأن أحيانا قد يقع في قلب الإنسان كما سأتينا في النصوص أنه قد يقع في قلب الإنسان شيء، لكن كما قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. فلذلك هنا يذكر أحيانا أبواب ولا يجزم بحكم في المسألة، لأن ورد الوعيد على أن هناك الطيرة أنها من أعمال الشرك ومن الكفر وغير ذلك، ولكن أحيانا قد تقع في النفس وتذهب بالتوكل، فلذلك لم يجزم هنا بشيء. في أبواب كثيرة سبقت وذكرناها على هذا المنوال. قال ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد فيه. طب ليه ذكر الطيرة أو التطير في كتاب التوحيد؟ لأن كتاب التوحيد يتكلم عن التوحيد وفضائل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ويتكلم عن ضد التوحيد وهو الشرك وأنواع الشرك الأكبر والأصغر، وبيان التحذير من وسائل الشرك كالغلو في الصالحين وبناء الأضرحة في المساجد والتوسل الغير مشروع أو الممنوع وغير ذلك من الأمور. فيبين الشرك ويحذر منه ويحذر من وسائل الشرك ومن أنواع الشرك. فمن وسائل الشرك وصوره مسألة الإيه؟ ها؟ التطير، مسألة التطير. فلذلك قال الطيرة من الشرك المنافي للتوحيد أو لكماله الواجب لما فيها من تعلق القلب بغير الله. وهيتكلم في هذا الباب عن التطير أو عن الطيرة، منه ما هي شرك ممنوع ومنه ما هو فأل جائز، وسنبين الفرق بين الفأل والتطير ولماذا حرم الشرع الطيرة ولم يحرم الإيه؟ التفاؤل أو الفأل. قال عرف التطير واذكر حكمه. قال التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطيور ونحوها، وحكمه التحريم لأنه من الشرك. طبعا التطير مأخوذ من الطير لأن العرب كانوا يتطيرون بالطيور، يتشاؤمون بالطيور، لكن المعنى الأعم هنا هو ما ذكره المصنف هنا، قال هو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطيور ونحوه، الشرط يكون من الطيور، يدخل في هذا التشاؤم بالأرقام. بعض الناس يتشاؤم ببعض الأرقام، مثلا يقول لك رقم 13، يروح مثلا عشان يخطب واحدة فيلاقيها مثلا سكنة في الدور 13 ويلاقي الشقة رقم 13، يقول لك باينة من أولها، ويصد عن ذلك ويتقبض ويتجعز ويخاف، يقول لك شكلها مش هتمشي. خد بالك، لا ده ما طلع في أسانسير، مش هيطلع، تطلع السلم يعني، لا طلع في أسانسير، واضح؟ أو مثلا يتشائم بلون من الألوان أو بيوم من الأيام، بعض الناس يتشائم بيوم مثلا أربعاء، بيوم من الأيام، يتشائم مثلا بشهر، يقول لك شهر 8 دي الواحد لما بيجي بيحط ايده على قلبه، لأن عمتي ماتت في شهر 8 وعمي مات في 8 وجدي مات في 8، العيلة كلها بتموت في 8، فلما يجي 8 يحط ايده على قلبه. هذا تشاؤم، هذا تشاؤم، يبقى دي تطير بالأيام. كذلك أيضا تطير بالأصوات، أصوات مثلا البومة، مثلا يسمع صوت كلب بينوح مثلا يقول لك في حد هيموت في الشارع النهاردة، يسمع صوت بومة أو يشوف بومة مثلا يقول لك مثلا يقول لك في حد، لأن كان عادة أهل الجاهلية إن هم بيعتقدوا إن البومة ديت عبارة عن روح المقتول إذا لم يؤخذ له بالصقر. حتى في حديث ورد سيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هامة ولا صفر، لا هامة، الهامة دي نوع من عطر البومة، فكان بيعتقد الجيلية إن البومة دي روح المقتول اللي مات من غير ما يتخذ طاره، فروحه بتبقى الآن فبتتجسد في صورة بومة أو تكون في جسد البومة وتظل تنعق وتصدر هذا الصوت بتاع البومة ده، كأنها بتقول خذوا بصقري اسقوني دما، كما ده عادة الجاهلية، فإلى أن يؤخذ له بالصقر. ودي كانت عادات مؤصلة في الجاهلية فأبطلها الإسلام، أبطلها الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا غولة ولا صفر، خد بالك، ولا نوءة في رواية أخرى ولا نوءة، وده هيجي لنا بالتفصيل الشرح. الشاهد من الكلام دي معرفة تعريف الطيرة، إن الطيرة التشاؤم بشيء مرئي، شيء مسموع من الطيور ونحوها، زي الأرقام، زي الأشكال، زي الألوان أو نحو ذلك، وحكمه التحريم لأنه من الشرك. استدل المصنف في هذا الباب بقوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، في سورة الأعراف، وبقوله تعالى قالوا طائركم معكم، سورة ياسين. نجيب الآيات من أولها، مثلا في سورة الأعراف، مثلا في سورة الأعراف آية 130 و 131، عايز تكتبها اكتبها، أو عايز تكتب رقم الآية تكتب رقم الآيات. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. من جملة الابتلاءات التي ابتلي بها فرعون وقومه وتعتبر من المعجزات التي أيد الله بها موسى عليه السلام أن الله عز وجل أخذ فرعون وقومه بالسنين، بالجد والقحط، ونقص من الثمرات. لماذا؟ لعلهم يذكرون، لعلهم يتوبون، لعلهم يسلمون، لعلهم يرجعون، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن الحكم في الابتلاءات بالقحط والجد وغلاء الأسعار ونزع البركات من المعايش ومن الأرزاق إن الناس تراجع نفسها، إن الناس ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن المذنب يتوب، إن المقصر يجتهد في الطاعة، فلعلهم يرجعون. فقال هنا لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة، الحسنة المقصود بها هنا إنما والخصب، إذا جاءتهم الحسنة إنما الخصب، الأموال، الأرزاق، قالوا لنا هذه، دي من عندنا، دي بشطارتنا، لأننا نستحق ذلك، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، إما على علم عندي، يعني على علم عندي برضا الله عني، ان لولا ربنا راضي عني ما كانش يعطاني الكلام ده، لان في بعض الناس ثابت في دماغها ان سعيد الدنيا سعيد الاخره، لكن هذا لا يشترط. الدنيا حقيره يعطيها الله لمن يحب ومن يكره. فقال انما اوتيت على علم منه. فهنا قالوا اذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه دي من عندنا ربنا راضي عننا، او بعلم عندي اي بمهارتي وعلمي وصنعتي ووظيفتي واجتهادي وغير ذلك مما للأسف يقوله بعض الناس، يقول لك أنا اللي عملت للحاجة دي قيمة، هي كل الحاجات دي لها قيمة، ده أنا ده لولا أني مش عارف إيه إلى آخر، وتجد يمجد في نفسه. قالوا لنا هذا، وإن تصيبهم سيئة، جد قحط ابتلاء، يتطيروا أي يتشاءموا بموسى ومن معه. فرد عليهم ربنا ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ودي فيها ذم الجهل، إن الجهل هو الذي أوقعهم في ذلك، فدي فيها ذم الجهل. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني إن الذي أصابكم من القحط والجدب إنما هو بقدر الله وبمشيئة الله. وقلنا قبل كده إن مشيئة الله تنقسم إلى مشيئة ومشيئة شرعية وكونية. إيه الفرق بين الكونية والشرعية؟ الشرعية يحبها الله. أيوة. الكونية قد لا يحبها الله ولكنها حتما ستقع. طب والشرعية؟ يحبها الله وقد تقع وقد تقع وقد لا تقع. فالزنا، السرقة، والمعاصي موجودة بالقدر ولا مش موجودة بالقدر؟ بالقدر. طب قدر كوني ولا شرعي؟ كوني. كوني لأن الله عز وجل قدرها ابتلاء للعباد ولا يحبها ونهى عنها وحذر منها، واضح؟ أما القدر الشرعي زي مثلا إيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ها لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوم كبير، دي قدر قضاء شرعي ولا كوني؟ كوني. طيب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، شرعي. ليه؟ لأن هذا يحبه الله. طب وقع ولا لم يقع؟ إن مش كل الناس برت الوالدين، مش كل الناس عبدت ربنا، واضح؟ يبقى دي اللي هو الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. فهنا ربنا بيقول ألا إنما طائرهم عند الله، هذا الذي يتشاءمون به من القحط والجدب وغير ذلك إنما هو إيه؟ ها؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله الذي قدر ذلك. ولكن سببه كفرهم وعنادهم ومعاصيهم، ولذلك قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال أخبر الله تعالى في الآية الأولى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة وهي الخصب والسعة والرخاء قالوا لنا هذا، أي نحن الحقيقيون والجديرون ونحن أهلها. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه، يعني يتشاءموا فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه. زي بعض الناس، بعض الناس لما يقع أي مصيبة أو كارثة يقول لك دي بسبب الناس اللي بتتدين، دي بسبب الناس الملتزمين، هم دول سبب البلاء في كل شيء، سبب الفيضانات وسبب كذا وسبب كذا إلى آخره. في للأسف بعض الناس تقول هذا. قال ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما قضي عليهم وقدر لهم عند الله، أي بحكمه وقضائه. ها نزود هنا إيه؟ حكم وقضائه إيه؟ ها كون ولا الشرعي؟ الكوني. الكون بحكم وقضائه الكون، بسبب كفرهم وتكذيبهم لآيات الله ورسله. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يفهمون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. الآية الثانية في سورة ياسين لما جاء هؤلاء الرسل إلى أهل القرية وأصحاب القرية تشاءموا بهم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا إنا تطيرنا بكم، نفس الكلام برضو، تشاءمنا بكم، أنتوا وش المصايب، انتوا سبب المصايب. لما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، شوف لما اهل مكه قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ايه، قالوا فرق بين الرجل وزوجته وبين الوالد وولده، فرق بين الاحبه بسبب هذا الدين، سفه احلامنا، عاب الهتنا، واخذوا يشنعون عليه. فنفس الكلام سبحان الله كانها سنه متوارثه. فقالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، أي عن هذه الدعوة التي جئتمونا بها، لنرجمنكم. وبرضو تحس سبحان الله عناد أهل الكفر كده، زي ما آزر قال لإبراهيم أراغب أنت عن آلهة إبراهيم لئن لم إيه لا تنتهي لأرجمنك، برضو لأرجمنك وهجرني إيه ملي. وقال لك إن أهل الكفر كانوا يستعملوا اللي هو مسألة الرجم دية للأنبياء ونحو ذلك، إيه ليه؟ يقول لك عشان كلهم يشفوا غليلهم، يعني عشان كلهم يشاركوا في هذا الإيه في هذا الأمر، غل وكفر والعياذ بالله. قالوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، يعني هذا الذي نالكم من القحط أو بكذا وكذا إنما هو معكم بسبب أعمالكم، بشؤم معاصيكم، بشؤم كفركم بالله عز وجل، طائركم معكم. أئن ذكرتم، يعني هذا استفهام إنكاري، ألأن ذكرناكم بالله، ألأن خوفناكم بالله تتهموننا بهذا؟ هذا شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءهم إلا بكل خير، الرسل جميعا ما جاءوا إلا بكل خير وبكل صلاح وبكل بركة، فهم هنا بيتعجبوا أئن ذكرتم ألأن ذكرناكم قابلتمونا بذلك، بل أنتم قوم مسرفون. هذا سبب ما أنتم فيه أنكم مسرفون، والإسراف هو مجاوزة الحد في المعاصي والطغيان. فالإسراف هنا ليس الإسراف المالي، وإنما هو الإسراف في الإيه؟ ها؟ في المعاصي والفجور. قال بل أنتم قوم مسرفون، أي في المعاصي جاوزتم الحد في العصيان. قوله قالوا طائركم معكم، قال المعنى والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وبسبب كفركم، ليس من أجلنا ولا بسببنا. ومناسبة الآيتين للباب أنهما دلتا على أن التطير من أعمال الكفار، وقد ذمهم الله به ومقتهم عليه. يعني الشاهد من هاتين الآيتين، ليه ساق المصنف رحمه الله هاتين الآيتين؟ كأنه يقول بأن هذه الصفة وهذه الخصلة التطير، ولا سيما التطير بالصالحين والأنبياء، إنما هي صفة مين؟ ها؟ صفة أهل الكفر، صفة أهل الكفر. والمسلم لا يجوز له أن يتشبه بأهل الكفر في صفاتهم، فليبتعد عن التشاؤم، لأن التشاؤم من صفات أهل الإيه؟ من صفات أهل الكفر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه أي في الصحيحين. زاد مسلم ولا نوء ولا غولة، لا عدوى ها ولا طيرة ها ولا هامة ها ولا صفر ها ولا نوء ولا غولة، ست حاجات منفية. هنا لا، قيل إن لا هنا نافية، وقيل أنها ناهية، والأبلغ دائما النفي، فالنفي يحمل النهي. فهنا يقول لا عدوى، ينهى عما كان يفعله أهل الجاهلية من هذه الأشياء. إيه بقى الأشياء الستة التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو نهى عنها؟ إما لا نفي أو لا ناهية، والنفي أبلغ. قال أول شيء ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية وما كانوا يعتقدونه من أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها من غير إرادة الله. أول حاجة العدوى، العدوى من الإعداء، العدوى من الإعداء، ومعنى الإعداء أو العدوى انتقال المرض من شخص إلى شخص، أن يصيب المخالط للمريض مثل ما عند الإيه؟ ها؟ المرض اسمه إيه؟ عدوى. واحد يقول لك طيب ما هو دي من الناحية الطبية موجودة، شيء واقع فعلا، أمال إيه اللي منفي في الحديث؟ المنفي في الحديث ما كان يعتقد أهل الجاهلية، إن أهل الجاهلية بيعتقدوا أن المرض ينتقل بنفسه، ينتقل بإرادته هو، ليس بتقدير الله وإرادته، فهذا المنفي. لكن ورد في السنة لا يورد ممرض على مصح، ولا وفر من المجذوم ها فرارك من الأسد، واضح الكلام؟ فهذا الحديث قد يتعارض مع هذا الحديث، لا ما فيش تعارض. الأخذ بأسباب السلامة مما يسميه الناس في زمننا بما يسمى بالحجر الصحي أو نحو ذلك، هذا مطلوب من باب الأخذ بالأسباب. لكن لو أصبت بعدوى فلا تظن أن العدوى انتقلت بنفسها، وإنما حصل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. يبقى نأخذ بأسباب السلامة، ولكن إذا حصل المرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: فمن أعدى الأول؟ لو إن المرض بنتقل بنفسه، طب المريض الأولاني خالص ده مين اللي جاب له المرض؟ مين اللي نقله المرض؟ من أعدى الأول؟ واضح؟ فإذا هذا المقصود به لا عدوى هنا، أي لا عدوى كما كان يعتقد أهل الجاهلية من انتقال المرض بنفسه، وإنما المرض قد ينتقل بإرادة الله ومشيئته. وليس معنى هذا ترك الأخذ بأسباب السلامة، وإنما الأخذ بأسباب السلامة مما وردت به السنة. قال: ولا طيرة. سبق تعريف الطيرة اللي ها التشاؤم بمرئي أو إيه أو مسموع. ولا طير ولا هامة. الهامة اللي هي البومة، ولا هامة طير من طيور الليل تسمى البومة، وكان أهل الجاهلية يعتقدون أنها إذا وقعت على بيت أحدهم تخبره بموته أو بموت أحد من أهل داره، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطال. أو أنهم كانوا يعتقدون أن روح القتيل تجسد أو تكون في هذه إذا لم يؤخذ له بالثأر، وأن صوتها يقول له مسقوني، عطشان عايز دم، عايز يتخذ بطاره، فيظنون هذا. فنفى الإسلام كل ذلك ونهى عنه، وقال لإيه؟ لا طيرة ولا هامة. لا هامة. قال: ولا صفر. ولا صفر، المقصود لا صفر هنا، قيل لا صفر أي لا تشاؤم بشهر صفر، فكان عادة أهل الجاهلية أيضا التشاؤم بشهر صفر. وقيل الصفر هنا في الحديث دي بالذات هو داء يخرج في البطن، سواء في بطن الإنسان أو في بطن الماشية أو المواشي، تهيج عند الجوع وربما قتلت، ويعتقدون أنه مرض فتاك أعدى من الجرب، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله. يبقى كلمة لا صفر هنا فيها معنيين. المعنى الأول لا صفر أي شهر صفر، لا تشاؤم بصفر، فكان أهل الجاهلية يتشاؤمون بإيه؟ بصفر، فأبطل الإسلام ذلك. أو أن الصفر داء في البطن، أو مثلا زي ديدان في البطن، أو مثلا بعض الكتب يقول لك إيه حية في البطن، تعبان في البطن، فهذا الداء في البطن يهيج عند الجوع، لما يجوع الإنسان يهيج هذا المرض، وقد ينتقل إلى غيره فيعديه فيموت إيه فيموت بذلك، مرض يقتل. فالإسلام نفى كل ذلك وقال لا صفر، والذي عليه أكثر العلماء إن المقصود هنا ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من التشاؤم بشهر صفر. وشهر صفر كان في يعني تاريخ الهجري كان بعد العصر الجاهلي ماشي، كان وكانوا بيعملوا نسيئة، ما هو دي النسيئة اللي وردت في الأحاديث، إن هم برضو يدخل في مسألة إيه إنما النسيء زيادة في الكفر، فكانوا أيضا يرجئون شهر محرم فيقاتلون فيه بهواهم، ثم يجعلون بداية الأشهر من إيه من صفر. فليس يعني ليس معنى هذا أنه كان موجود أو مش موجود، لا، دي كانت عادة عند الجاهلية سواء قبل الإسلام أو بعد الإيه أو بعد الإسلام. قال: ولا نوء. ولا نوء، المقصود طبعا النوء هنا اللي هو الكوكب أو النجم، وهيجي باب بالتفصيل اسمه باب الاستسقاء بالأنواع، واللي فيه الحديث المشهور أن من قال أن الله عز وجل يقول من قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر بي وأمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله فقد آمن بي وكفر بالإيه؟ بالكوكب. فمعنى هنا لا نوء يعني لا ما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة نزول المطر إلى الإيه؟ إلى النجم، وده اتكلمنا عنها في الباب الدرس اللي فات أو اللي قبله، اللي هي مسألة علم الإيه؟ ها؟ علم التنجيم، لما اتكلمنا عن حكم تعلم علم الفلك أو علم الإيه؟ التنجيم، إن اللي يزعم إن هذه النجوم لها تأثير في الإشقاء أو الإسعاد أو الإحياء أو الإماتة أو النحوس أو السعود أو نحو ذلك، فمما يفعله بعض الناس الآن للأسف مما يسمى بالأبراج أو حظك اليوم أو الكلام ده، فهذا كفر وشرك بالله. إذا اعتقد أن هذا يؤثر بذاته فهذا كفر أكبر وشرك أكبر، أما إذا اعتقد أن ذلك سبب فهذا شرك إيه؟ هذا شرك أصغر. وتكلمنا أن يجوز أن يقول مطرنا في نوء كذا، ولا يجوز أن يقول إيه؟ بي، لا يجوز أن يقول مطرنا إيه؟ بنوء كذا، لكن يجوز أن يقول عند بعض العلماء مطرنا في نوء كذا، يعني في الزمن أو في الوقت الذي فيه هذا الإيه؟ النوء. قال ولا، وهيجي بالتفصيل يعني تفصيل هذا الجزء بالذات اللي هو لا نوء ولا غول. ولا غول، الغول قال واحد الغيلان، وهو جنس من الشياطين كانوا يعتقدون أنها تتعرض لهم في الطريق فتضلهم عنه وتهلكهم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمعنى أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله تعالى والتوكل عليه. حتى كانوا بيخوفوا العيال يقول له ايه امنا الايه امنا الغوله بالك، يقول له شوف الصوت ده اهو ده صوت امنا الغوله، ويقعد ايه يحكي له قصه مش عارف امنا الغوله والشاطر حسن والحاجات دي. فاعتقاد ان في غول او ان الغول ده بيضلهم عن الطريق ويصرفهم عن الطريق ويخليهم يتشتتهم ويهلوسهم والكلام ده كله، وفي افلام كانت بتدار من اجل هذا في السينمات ونحو ذلك، فكل هذه من الشركيات ومن الامور التي تؤصل للسحر والدجل والشعوذه. وتكلمنا المره اللي فاتت على المساله دي برضه، مساله متابعه الحاوي ومتابعه الاعمال السحريه او برامج السحر. الان في مدارس عالميه لتعليم السحر في امريكا وفي غيرها، وكان في سلسله برامج اطفال عرضت في بعض القنوات، قنوات الاطفال، فيلم اللي هو هاري بوتر او بوتر او حاجه زي كده، مدرسه سحر يتعلم فيها الاولاد ويقلبون الاشياء ونحذر. لا يجوز ابدا متابعه هذه الاشياء ولا تمكين الاولاد من رؤيه هذه الاشياء، سواء السحر الحقيقي زي احنا قلنا او السحر هون اللي هو سحر الخيال او التخيل اللي بيسموه الحاوي او خفه الايد، لانك لا تدري هل هذه خفه ايد او خدع بصريه كما يقولون، والذي سحر ايه؟ ها؟ سحر حقيقي. فلذلك البعد عن هذا هو الاسلم. نعم. موقع سقوط الكوكب ايه؟ موقع سقوط الكوكب، موقع ايه؟ موقع سقوط الكوكب، الكوكب نفسه او سقوط الكوكب. الله اعلم، ما ادري، الله ما ادري ما معنى سقوط الكوكب، نبحث ان شاء الله، نبحث فيها ان شاء الله سقوط الكوكب. نعم. الايه؟ هذا فيه كراهة، وقد تصل إلى التحريم في مسألة إن أنت تدعي أو تزعم وجود شيء هو غير موجود، فهذا كذب، هذا كذب. مسألة إن واحدة تقول لابنها في غول أو الكلام ده والواد يؤصل له هذا، هل فعلا في غول ولا فيش غول؟ فهذا كذب، فده يعني هذا كذب يدخل في التحريم، في التحريم والتخويف ونحو ذلك. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وهذا سبق شرح، ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. هنا انتقل من الحديث عن الطيرة المحرمة إلى نوع من أنواع الطيرة، لأن كلمة طيرة أصلا طيرة عند العلماء تطلق على الخير والشر، واضح، ولكنها في الشر أكثر وفي السوء أكثر. أما الفأل فيترك على الكلمة الطيبة. طب إيه الفرق بين الطيرة والفأل؟ الطيرة فيها سوء ظن في الله، التشاؤم بشيء، وان انت تجعل هذا الشيء سبب لصدك عن إتمام صفقة أو زواج أو سفر أو نحو ذلك. هذا أولا، أنت نسبت شيء، جعلت شيء سبب لم يجعله الله عز وجل، هذا شيء. الشيء الثاني إن فيها سوء ظن في الله سبحانه وتعالى، فيها سوء ظن في الله. طب الفأل عكس الطيار، الفأل فيه حسن ظن في الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، الكلمة الطيبة قال. يعني مثلا واحد مريض فسمع واحد بينادى على ابنه يقول له يا سالم يا سالم، فاستبشر بالسلامة، فاستبشر بالسلامة. مثلا واقع في حيرة من أمره، أو مثلا حاجة ضيعة منه، فسمع واحد بينادى على واحد يقول له يا واجد، فتفائل بهذه الكلمة. خد بالك، سهيل بن عمرو، سهل أمركم. خد بالك، ابن عمر لما سمى ابنه سالم، لما سمى ابنه سالم وحصل الموقف اللي حصل بينه وبين الحجاج، لما قال الحجاج اذهب واقتل هذا الرجل، فسالم قال له أصليت الصبح اليوم؟ فقال نعم. فقال اذهب. فلما رجع قال الحجاج لما لم تقتله؟ قال لأنه صلى الصبح في جماعة، وإني سمعت أبي هذا يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، فإنه من يطلب من ذمتي بشيء يدركه ثم يكب على وجهه في نار جهنم. فصر ابن عمر بذلك وقال إنما سميتك سالم لتسلم. خد بالك، سميتك سالم إيه؟ لتسلم. فالكلمة الطيبة تسمع ويتفائل بها الإنسان. هذا تختلف عن مسألة الطيرة في إيه؟ في مسألة إن هذه حسن إيه؟ حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. طيب يعني نأخذ السطر دي بس ونكتفي به. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال ومن الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. هنا ذكرت إيه؟ ها؟ الطيرة، فقال أحسنها الإيه؟ ولذلك زي احنا قلنا في أول الباب ما قالش ما جاء، أو باب الطيرة من الشرك ما جاء في الطير. ليه؟ لأن في حديثه بيقول لك ذكرت الطيرة فقال إيه؟ أحسنها الفأل. واخد بالك، يبقى دي إيه؟ دي شيء من الطيرة لكنه شيء حسن. فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. إن الطيرة اللي هي بقى المحرمة لا ترد مسلما. ليه؟ لأن المسلم عنده إيمان وحسن ظن بالله، فيمضي في سفره ويصلي صلاة الاستخارة ويدعو الله عز وجل أن ييسر له الأمر، فإذا وجد التيسير فإنه يمضي في الأمر، وإذا وجد التعسير فإنه يرجع عن هذا الأمر. فإذا المؤمن يمضي بإيمان، لكن الكافر ليس عنده إيمان بقضاء الله، لكن المؤمن عنده إيمان بقضاء الله وقدره، كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فعنده إيمان فيطمئن قلبه للشيء. أما الكافر فليس عنده إيمان بقضاء الله وقدره، فلذلك يصد وينصرف. قال ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء دعاء لمن وجد في نفسه شيء من هذه الطيرة. فإذا وقع في قلبك شيء، رأيت لونا قبضك، سمعت اسما قبضك، رأيت شيئا قبضك، انت طالع في الطريق مثلا مسافر فوجدت حادثة لا قدر الله فانقبضت، انت لسه طالع في الطريق مسافر رايح القاهرة، لقيت بتبص عند الدبوسي في حادثة، فوقع في نفسك ايه؟ شيء، وقع في نفسك شيء، فممكن أرجع، طب المشوار ضروري لابد أروح النهاردة، طب أعمل إيه؟ لما تلاقي هذا التردد في قلبك حتى لا تتشائم بهذا المنظر تعمل إيه؟ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا، ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى أنت تتوكل على الله وتفوض أمرك إلى الله، وتقول أذكار الخروج من منزل، وتقول أذكار السفر، وقد استخرت قبل هذا السفر اليوم، أسافر اليوم ولا ما سافرش، أسافر في الوقت الفلان، أسافر بالسيارة ولا بالقطار، استخرت الله عز وجل في كل ذلك، استوكل على الله وهو يكفيك. ولذلك قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني مقصده وما منا إلا يقع في قلبي شيء إلا أن الله يذهبه بالإيه؟ بالتوكل. إلا أن الله يذهبه بالتوكل. إن شاء الله الدرس الجاي هنكمل، عشان انقطاع الكهرباء، هنكمل إن شاء الله الدرس القادم في بقية هذه النصوص من هذا الباب، ونتكلم عن أنواع الطيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أسأل الله أن ينفعنا لكم بما قلنا وبما سمعنا، ونذكر بمحاضرة فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى بمسجد قباء. محمد جمعة شيخ بلدي. جزاكم الله خير.